السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، ها قد مضى أكثر رمضان وأقبلنا على العشر الأخير منه، فيا ترى كيف كان منا ما قد مضى، وكيف سنكون فيما قد يأتي؟ إن كنت عبد الله مجتهدا فيما مضى فزد تقا وصلاحا واجتهادا، إن كنت مقصرا في الطاعات مفرطا في الخيرات فبادر إلى الإحسان فيما بقي، يغفر لك ما قد مضى. ها هي العشر الأواخر على الأبواب، والفجر وليال عشر، وفيها ليلة القدر التي يفتح فيها الباب ويقرب فيها الأحباب ويسمع فيها الخطاب ويكتب للعاملين فيها عظيم الأجر والثواب، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أيها المسلمون، خص الله تبارك وتعالى ليالي العشر الأخيرة من رمضان بالأجور الكثيرة والفضائل المشهورة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيه ما لا يجتهد في غيره مع عظيم عبادته في كل وقت وآن. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، رواه مسلم. فإذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يحسون التغير من عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر، فذلك لعظيم الفرق. فينبغي علينا أن نجعل العشر الأواخر فارقة في حياتنا من الاستقامة إلى عظيم الاستقامة والتسابق في الخيرات، ومن التفريط إلى الاستقامة، ومن الذنب إلى التوبة. وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد منزره، كناية عن أنه إذا تعب يضع إزاره على حقوه حتى لا يحس بالألم، أو كناية عن تركه النوم، أو كناية عن تركه إتيانه أهله. وكل ذلك داخل في العموم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. عباد الله، ينبغي علينا أن ندرك أن الناس إذا كانوا يسهرون على القيل والقال فسهروا عباد الله إنما يكون مع الله في ذكر وتلاوة وصلاة وقيام، فشتان شتان. عباد الله، في هذه العشر المباركة ليلة القدر التي أعلى الله قدرها وأعظم شأنها لكثرة خيرها وبركة وقتها، فمن وفق ليلها بالصلاة فقام في لياليها بالصلاة والذكر والقيام وفعل الخير، فمن يستطيع أن يسابقه هو السعيد الرابح. ومن حرمها بنوم وغفلة وكسل وقيل وغيبة فهو المغبون الخاسر، قد أشاد الله عز وجل بفضلها في كتابه المبين، فقال رب العالمين: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. ومن بركتها أن هذا القرآن المبارك أنزل فيها، ووصفها سبحانه بقوله: فيها يفرق كل أمر حكيم، أي يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة ما هو كائن من أمر الله سبحانه في تلك السنة من الأرزاق والآجال والخير والشر، وذلك وغير ذلك من كل أمر حكيم من أوامر الله المحكمة المتقنة المبرمة التي لا ترد، ذلك تقدير العزيز العليم. وأنتم تعلمون وتقرؤون سورة في القرآن باسم هذه الليلة هي سورة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. قد قال جماهير السلف: العبادة في ليلة القدر خير من العبادة في ألف شهر. فالله الله، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها. فإن كان الوحي قد انقطع بخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، فإن نزول الملائكة لا ينقطع إلى قيام الساعة في ليلة القدر، إكراما لهذه الليلة وإعانة للمؤمنين، وكونهم يؤازرون العباد في هذه الليلة. نعم، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. الملائكة تنزل بأوامر الله، فأنت وأنا بأي شيء نصعد في هذه الليلة؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر ويكثر من التعبد في العشر الأواخر من رمضان رجاء ليلة القدر، وإن كان الاعتكاف غير ممكن لظروف كورونا، نسأل الله أن يدفعها وأن يرفعها. فإنك يا عبد الله لا تحرم نفسك من الجلوس في مصلى بيتك والأنس بربك والخلوة به جل في علاه. ومن قام هذه الليلة إيمانا بالله وبما أعد الله من الثواب واحتسابا للأجر فإنه ينال المغفرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. ومن الأدعية التي ينبغي أن نكررها في هذه العشر أن عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ يعني وأنا قائم أو ذاكر أو تال؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه أحمد والترمذي والنسائي وصححه الألباني. فوالله ما مثل العافية، وهي كلمة شاملة تشمل العافية في الأبدان والأموال والإيمان، وتشمل العافية في الأسرة والمجتمع، تشمل العافية في الدنيا والآخرة. كلمات يسيرات معانيها عظيمات. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا واجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا من الخاسرين المردودين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن تقوى الله خير الزاد ليوم المعاد. معاشر المؤمنين، أخفى الله سبحانه وتعالى تحديد ليلة القدر بعينها رحمة للعباد واختبارا بهم ليكثر أعمالهم في طلبها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. وهي معاشر المؤمنين في الليالي الأوتار أقرب من الأشفاع، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. لكنها عباد الله لا تختص بليلة معينة في جميع الأعوام، بل تتنقل تبعا لمشيئة الله وحكمته سبحانه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. رواه البخاري. فينبغي أن ننتبه أنها قد تكون في الأشفاع كما تكون في الأوتار، كما جاءت الإشارة إلى ذلك في حديث ابن عباس. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الأمر هكذا، أي أن ليلة القدر لا يعلم عينها وقد تنتقل في الأوتار إلى الأشفاع، فينبغي أن يتحراها المؤمن في العشر الأواخر جميعه. انتهى. فاجتهدوا رحمكم الله في طلبها، فهذا أوان الطلب. احذروا من الغفلة، ففي الغفلة العطب. واعلموا أن رصيدكم عند الله بما قدمتم بين أيديكم من العبادات والطاعات القلبية والقولية والعملية. وإن الناس اليوم يتفاخرون بأرصدتهم في البنوك وفي الأموال والأعيان، وإنكم غدا تفتخرون عند الله برصيدكم، علكم أن تكونوا من السابقين إلى الخيرات، المسارعين إلى الطاعات، والمسابقين إلى الجنات. أقول ما سمعتم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يدفع عنا وعنكم هذا الوباء، وأن يرفع هذا البلاء. احرصوا رحمكم الله على الأخذ بالتوجيهات الصحية والتوصيات الإرشادية، تصحوا وترشدوا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، واجعل لنا عندك فيه القدر. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. واحفظ ولي أمر البلاد. اللهم واصلح له البطانة النافعة للعباد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.